يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدو. ظناي اللي في خفوقي أمانة، يا رب لا تبعدها عن كل منشود. أحس قلبي فز بقصى مكانا، من يوم زفولي الخبر فيه مولود. الظنى زينة العمر في كل حال، قالها ربنا في حكيم المثال. أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كاسب صلاح الذرية كبير. يا مرحبا يلي بقلبي مكانا، اللي يغيب عشانه، تبعد عني ميادين وحدود. يا قطعة الروح الغلا كيف شانه، لا شفت زولك ينتثر دربي يورود. يا اللي حشايا وفي نثر لحنانه، يكبر ويكبر لا غلا خافقي زود. هان له العنا لاجل ارى بسمته، كل ما بيتعنى لاجل راحته. دق قلبي وحبه وصدقته، نور عيني وقدره بهالعين غير. عشانا تبعد عني ميادين وحدو. وصيت كل بر على الله الإعانة، والعود وحدة غير عن حزمة العود. لب المنادي لا صداح في آذانا، لا تتبع إلا سكة الطيب والجود. يا الظنى برك أمك وبرك لبوك، معرفة صاحبك واحترامك لخوك. أمر ربك وهو ملك كل الملوك، من زرع بذر خير حصد كل خير. يا مرحبا يلي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، تبعد